السائل يقول هل يجوز تكرار العمرة في سفر واحد؟ العلماء يقول يجوز، لكن يعني يجعل بينهما ما يكون مدة فاصلة، بحيث أنه كما فعل أنس كان لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه أي ظهر مرة أخرى. أما عند الحاجة لقرب سفر أو نحو ذلك، فالعلماء يقولون بالجواز، ويجوز أن يعتمر عن الميت من غير وصية منه كتبرع ونفع لأخيه المسلم، هذا لا حرج فيه، والله أعلم.